أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم Oh, وَيُنْفِرُهَا ثُمَّ نَسُوهَا قال له قال أعلم أن الله على كل شيء Thank you. والله